بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وهذا هو الباب الثامن من أبواب هذا الكتاب، هذا هو الباب الثامن. قوله هنا: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما اكتب أي فهو مشرك، أي فهو مشرك. فمن حصل منه تبرك بالأشجار أو بالأحجار أو تبرك، بارك الله فيكم، بآثار الصالحين أو تبرك بالسحرة والمشعوذين، فإن هذا كله من الشرك بالله عز وجل. ومسألة التبرك بآثار الصالحين زل فيها بعض أهل العلم، منهم الإمام النووي والحافظ بن حجر، لكن التبرك بآثار الصالحين من المحدثات، ولا يجوز التبرك إلا بأسماء الله وصفاته أو بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت، لكنها في هذا الزمن غير موجودة، كما أشار إلى هذا الإمام الذهبي وغيره. وما عدا ذلك فإن التبرك بالأشجار أو بالأحجار أو بآثار العلماء والصالحين كل هذا محدث ومن الشرك بالله عز وجل. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وفي قراءة: ومناة الثالثة الأخرى. قوله هنا: أفرأيتم اللات، اللات كانت لثقيف يعبدونها من دون الله عز وجل. وقوله هنا: والعزى، العزى كانت لقريش وبني كنانة. قوله: ومناة الثالثة الأخرى، مناة كانت لبني هلال، وهذا أوضحه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله. وقوله هنا: أفرأيتم اللات، اللات صنم يعبد من دون الله عز وجل. وقيل: كان رجلا يلت السويق للحجيج، فكان الحجيج يعظمونه، فلما مات بنوا على قبره قبة وعبدوه من دون الله عز وجل، وسموا اللات من الإله، اشتقوا هذا الاسم من الإله وهو الله عز وجل، وكذبوا في ذلك. والعزى اشتقوها من اسم الله عز وجل العزيز. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، قالوا: اللات مؤنثة، مؤنثة منه، أي مؤنثة من الإله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وتنزه سبحانه وتعالى. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اللات كان رجلا يلت السويق للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره. وقد ذكر هذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تحت رقم 4859. فهو وإن كان يلت السويق للحجيج، لكن لا يعبد ولا يعظم كتعظيم الله عز وجل، ولا يعبد من دون الله عز وجل، فإن هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. وذكر الإمام البخاري رحمه الله أن مناه كانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، مناه كانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة. ومناه مشتقة من اسم الله عز وجل المنان، المنان. وهل من اسماء الله عز وجل المنان؟ نعم، اسماء الله المنان لحديث أنس وهو في الصحيح المسند الإمام الوادعي رحمه الله. ولأدلة أخرى. وقيل لكثرة ما يراق عندها من الدماء، قيل لها المناه لكثرة ما يراق من الدماء. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الذي كسر مناه هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، كسرها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. والعزة أيضا قال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار، هذه العزة كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، أي يعظمون العزة وكانوا يخوفون من أراد أن يعتدي عليهم أو من أراد بهم سوءا يهددونه بالعزة وبمناه وباللات، يهددونهم خبليه. لما جاء إليها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وكسرها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن التوحيد يا أخوان يصنع العجائب في قلوب المؤمنين وفي قلوب الصالحين. جاء إليها خالد فضربها بالسيف حتى قضى عليها، فكانوا يقولون يا مناه يا كذا افعلي به واصنعي، خلاص انتهت، جاء أمر الله عز وجل، لا تستطيع أن تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها. ويا لله العجب، أين ذهبت عقول هؤلاء الناس حتى يعبدون هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، يعبدونها ويعظمونها من دون الله عز وجل. وقد ابتليت قريش في بداية أمرها من الجاهلية وما بعدها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتليت بعبادة الأصنام، كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح، لما دخل فاتحا فتح مكة دخل وحول الكعبة 360 صنما، لا إله إلا الله، 360 صنما على أعداد أيام السنة، على عدد أيام السنة، وكلها تعبد من دون الله عز وجل، ويصنعونها بصناعات عجيبة وغريبة، ربما صنعها أحدهم بالتمر، يصنع صنم من تمر فإذا احتاجه أكله. إيش من إله هذا بالله عليكم يا أخوان؟ الحمد لله الذي هدانا للإسلام وللتوحيد وللسنة، والحمد لله الذي ملكنا عقولنا. قال رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي، صحابي جليل، أبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف، وقيل ابن مالك، وقيل اسمه عوف بن الحارث، صحابي مات سنة 68 وله 85 سنة رضي الله تعالى عنه، وله أحاديث في الصحيحين، أبو واقد الليثي له أحاديث، وهو لم يكن من المكثرين رضي الله تعالى عنه. قال: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين هذه يا أخوان يقال لها غزوة حنين، ويقال لها أوطاس، ويقال لها هوازن. وحنين اسم موضع بين مكة والطائف، وكانت هذه المعركة معركة حنين بعد فتح مكة مباشرة، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة انطلق إلى حنين بعدها، بعد ذلك. ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الرابع، وقد فتح الله عليه في هذه المعركة فتحا عظيما، ولكن حصل لبعض الصحابة أنهم أعجبوا بالكثرة، كانوا كثير، وهي معركة ذكرها الله عز وجل في القرآن وأشار إليها في سورة التوبة: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لما أعجبوا بالكثرة أدبهم الله، ثم بعد ذلك كانت الغلبة لهم وغنموا غنائم عظيمة وأعطوا عطايا كثيرة وأعز الله الإسلام وأهله. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني عادوا مسلموا في الفتح، حدثاء عهد بكفر يعني عادهم جدد في الإسلام. تعرف أن الجديد الذي يدخل في السنة أو يدخل في الإسلام يكون عنده بقايا أشياء في رأسه، في معتقده، طريقته. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان. قال الله عز وجل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، هذا إخبار عن نبي الله إبراهيم أنه قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مقيمون عندها. قالوا وجدنا آباءنا، يعني أنهم أخبروا أن آباءهم كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، فهم يصنعون صنع الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الآية الأخرى في نفس السورة، سورة الزخرف، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والواجب هو الإيمان بالكتاب والسنة واتباع النبي. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. قول هنا ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون أسلحتهم. قال يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سبحان الله يا أخوان، لأنهم يعني حدثاء عهد بكفر، عادهم أسلموا فسألوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا كما لهم ذات أنواط، قال المحقق اسم شجرة بعينها، كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم أي يعلقونه بها ويعكفون حولها، فسألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن ذلك. وهذه الفائدة في النهاية بالأثير. وبعد أن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل قالوا ضروري تجعل لنا ذات أنواط أم انتهوا؟ انتهوا انتهوا، ما هي سيأتي قلتم كما قال أهل موسى وأصحاب موسى. قال يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. السدرة هي الشجرة، تعرفون السدر يا أخوان؟ السدر معروف، السدر معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. استدل بهذا قوله الله أكبر، استدل به بعضهم على جواز التكبير عند التعجب، إذا تعجبت من أمر تقول الله أكبر، وسيأتي من كلام الشيخ. الله أكبر إنها السنن، أي الطرق القديمة. إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هذا موسى عليه الصلاة والسلام، إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم، الحديث رواه الترمذي وصححه. طيب يا أخوان، قوله هنا رواه الترمذي وصححه، الحديث صحيح. قال المحقق خرجه الترمذي وأحمد وعبد الرزاق بن أبي شيبة في مصنفه، والطيالسي والطبراني في الكبير، وابن حبان والسياق الذي ذكره المصنف رحمه الله للطبراني، وفي سنده سنان بن أبي سنان الديلي المدني، روى عنه جمع ولم يوثقه سوى ابن حبان والعجلي والذهبي وابن خلفون. وقال الحافظ في التقريب ثقة، ورمز بأن البخاري ومسلما أخرجا له. هذا سنان بن أبي سنان الديلي، فمثله صحيح الحديث، ولهذا أخرج له شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي. وانظر التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ثم أحال على تحقيق مسند أحمد، الحديث صحيح. قوله هنا الله أكبر إنها السنن، هنالك كلام يا أخوان لأبي شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، صفحة 101، صفحة 101، كلام جيد حول هذا. إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. وانظر عند هذه اللفظة أيضا إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 329، 329. فالحديث صحيح. وفي هذا الحديث مسائل كثيرة ذكرها الإمام هنا فيما سيأتي. ومن هذه المسائل كما سيأتي أيضا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه القاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز أشاد بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخيره لضرورة ولمصلحة. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، أي هذا الباب. الأولى تفسير آية النجم. آية النجم هي قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. آية. ولمزيد معرفة تفسير هذه الآية ينظر تفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير ابن جرير الطبري عليهم رحمة الله. قال الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. هم ماذا طلبوا يا أخوان؟ طلبوا ذات أنواب كما لأولئك ذات أنواب، ويريدون أن يفعلوا فعل أولئك. ما هو السبب من طلبهم هذا؟ أنهم كانوا حديث عهد بكفر، يعني عادهم أسلموا تركوا الكفر، عادهم تركوا الكفر. قال الثالثة كونهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لوقعوا في الكفر، لكن لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا. وهذا هو الواجب، أن الإنسان إذا سمع النصيحة يعمل بالنصيحة مباشرة. الدين النصيحة. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. العمل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. العمل بالمواعظ. وقد ذكرت لكم أمثلة ونماذج من هذا، أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعملون بما يسمعون. أول ما يسمعون النهي عن رسول الله أو الأمر يبادروا إلى فعله، فيفعلوا الأمر ويجتنبوا النهي، يجتنبوا النهي. قال الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، كانوا يظنون أن الله يحب هذا. فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل بني إسرائيل كما سألوا موسى، وأن هذا شرك بالله عز وجل، وأن هذا لا يجوز، وأنه من عبادة غير الله عز وجل، وأن هذا من عبادة الشجر الذي لا يجوز، وأنه من الشرك، ابتعدوا عن ذلك. دليل على أن بعض الناس قد يجهل كثير من الأمور وإن كان في أوساط الصالحين. فبعض الناس يظن أن كل من حضر الحلقة مثلا أو الدرس أنه عالم، لا سيما العوام. لا، ربما لا يوجد إلا الواحد والاثنين والثلاثة، والبقية ربما الشيخ يقرأ في الكتاب وهم واحد سارق واحد مشرق واحد مغرب. وذكرت لكم أن الشيخ مقبل قال: لو صفالي من هؤلاء من حلقة مليئة بطلبة العلم تقريبا 1500 طالب، قال لو صفالي خمسة يكفي من 1500. نحن نقول لو صفالنا واحد خير وبركة، يستفيد يطلب علم ينفع الله عز وجل به، نعمة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الخامسة، أي من المسائل، أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل منهم. يعني إذا كان هؤلاء صحابة وجهلوا هذه المسألة فغيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى. وفي هذا رد على أولئك الذين يقولون التوحيد سهل. كيف سهل؟ انظر كانوا سيقعون في الشرك بالله عز وجل، كيف التوحيد سهل؟ التوحيد مهم أن تتعلم وتعلم مسائله، تقوي إيمانك وتوحيدك بالله عز وجل، تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فهو مهم جدا. التوحيد أهم من تعلم كل الفنون، وهو أول واجب بدأ الله عز وجل به. الآن الذي يدرس اللغة العربية وأخطأ في مسألة في اللغة العربية، هل يدخل النار لو أخطأ في هذه المسألة؟ بخلاف الذي يخطئ ويقع في الشرك في التوحيد، يدخل النار لما يدخل النار إذا مات على ذلك ولم يتب، يدخل النار، يدخل النار. فالتوحيد مهم، بخلاف مسائل اللغة العربية ومسائل الصرف. قال ابن جني، قال ابن عصفور، قال السيرافي، قال الكسائي، أقوال كلها خاضعة للمناقشة، هذا قول صحيح هذا قول خطأ أمضي. لكن الآن لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول قول، والكفار يقولون قولا أو يفعلون فعلا، هل نقول نجمع بين القولين؟ يجب الأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تركنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا بأقوال المشركين وبأفعالهم كفرنا من حيث لا نشعر. فتعظيم بارك الله فيكم التوحيد والعمل به مسائل مهمة. قال السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. صحيح، لهم وعود بالحسنات وعملوا خير كثير وجاهدوا مع رسول الله ما ليس لغيرهم. قال السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر. صحيح، ما عذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. قد أشرنا لكم إلى القاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لنجي، وهذه القاعدة هل انعقد عليها الإجماع يا أخوان؟ يا أخي مشعل، هل انعقد عليها الإجماع؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هو غالبا أئمة الأصول ينقلونها بالرضا، وكأنه حتى جاء بعض المتأخرين يقولها بالإجماع على صيغة الإجماع، لكن هناك من المتقدمين من خالف فيها. أحسنت، وهذا الذي أنا أعرفه. نعم. أن هذه القاعدة قاعدة جماهير أهل العلم. نعم، هو هذا جماهير. نعم، يعني قاعدة عليها الجمهور وليس عليها الإجماع. أما الأصول ينفهم ينقلون بعض الأحيان الإجماع على بعض المسائل والقواعد، وهكذا أيضا يا أخوان مسألة المثبت مقدم على النافي هذه قاعدة، هل انعقد عليها الإجماع؟ الجواب لا، ليست على إطلاقها، فقد يقبل في بعض المسائل في بعض الوجوه في بعض الأمور يقبل كلام النافي على المثبت في بعض الأشياء، وهكذا أيضا قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم هذه قاعدة أغلبية وليس ولم ينعقد عليها الإجماع. فقد يأتي رجل يجرح جرح مفسر لكنه حاقد، ما جرح ديانة وتقوى لله عز وجل، جرح لأغراض في نفسه أغراض شخصية، ويقول الجرح من علم حجه على من لم يعلم، المثبت مقدم على النافي، أهل مكة أدرى بشعابها، يكيل لك قواعد، ولما تأتي تنظر إلى أصل قضية فيها عقد فيها دنيا فيها حسد فيها صلى الله السلام والعافية. ولا يقبل الجرح المفسر إلا من أهل الديانة والإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. انظر يا أخوان إلى جرح الإمام الألباني، كان له قبول أم لا؟ له قبول الإمام الألباني رحمه الله. جرح الشيخ مقبل رحمه الله له قبول، إنه كان لا يجرح رحمه الله إلا عن صدق وغيره على دين الله عز وجل. وسائر من جرحهم شيخنا يحيى فيما نحسبه الله حسيبه، سائر من جرحهم كان جرحه بحق، جرحه بحق وتطاولوا عليه، وأغلب من ثاروا عليه من طلاب الشيخ مقبل حساد، قالوا لماذا هذا جاء بعدنا ويريد أن يكون أكبر منا؟ انظروا يا أخوان الحزن. طيب لو جاء بعدي وفتح الله عليه وصار أحسن مني، هل يضرني هذا أم أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى آلاف من أمثال هذا؟ بحاجة إلى آلاف، ومستعدين يفرقوا الدعوة يشتتوها شرقا وغربا بسبب أن هذا صغير في السن، هذا صغير في السن، يعني خلف الشيخ مقبل وعمره ما يتجاوز أظن 30 سنة شباب، قالوا هذا جاء بعدنا. ويذكر لنا الشيخ منصور الأديبي حفظه الله، شيخنا منصور يذكر لنا عجائب عن هؤلاء. طبعا الشيخ يحيى درس عند الشيخ منصور، درس عنده كتاب النزهة، حضر عنده بعض الدروس. الشيخ منصور قديم كان قبل الشيخ يحيى بمراحل، قال بس جاء الشيخ يحيى حفظه الله قال فطلب العلم واجتهد فتح الله عليه، قال يجوز لنا أننا نحسده؟ ما يجوز، فتح الله عليه قال دعونا له بالتوفيق والسداد، ويجب علينا أننا نناصره، يجب علينا مناصرته. حتى ما كانوا راضون عنه فبحثان أرسله الشيخ الإمام مقبل النادي الواجب إلى مسجد الشرقين. نعم، المفتول كانت موجودة من تلك الفترة. نعم، كانت موجودة من تلك الفترة بارك الله فيكم. وكان الشيخ ذكر لنا الشيخ منصور أيضا كان الشيخ يحيى يقوم ينتقد بعض الطلاب وهم في الحلقة، ينتقدهم ينصحهم على المكبر، والشيخ مقبل يقول دعوه فإنه لا يتكلم عن هوى، يتكلم عن دين. وكان يمر، أخبرنا الشيخ يحيى قال كنت أصلي في شرقين، وكان يمر أبو الحسن المصري، أبو الحسن المصري المأربي، وأيضا معه أبو همام السدي، ويقول أبو الحسن يقول اسمع يا أبو همام صوته جميل في القرآن، لا إله إلا الله صوته جميل لكن تدقدق فيه وتنم عليه وتكذب وتحاول تشويها وإسقاطه، صوته جميل. قال ويعجبني الحجوري أن عنده استحضار للأدلة، طيب يا أخي استحضار الأدلة وصوته جميل في القرآن، انصره لماذا تحاربه؟ أيوة وأصغر منه سنا. نعم، وكان إذا سئل أبو الحسن مسألة ربما حاص وماص فيها يسألون الشيخ يحيى وجاء بالدليل مباشرة. الله يا أخوان العلم يعطي الله عز وجل العلم من يشاء، هي أرزاق، فالبركة من الله سبحانه وتعالى، من لصغير أو لكبير. لا يحتقر يا أخوان الصغير لصغر سنه، بل ربما صغير يجتهد يفتح الله عليه ويدعو الله بدعوة خالصة، أنت ما تدري ما بين العباد وما بين ربهم سبحانه وتعالى. صغير دعا الله بدعوة خالصة وفتح الله عليه، يا أخي ناصر دعو له بالتوفيق والسداد والعون. وبعض الناس يتربص بأخيه منتظر متى ينحرف من أجل يقول ألم أقول لكم أحذركم أنه سيكون له انحراف. أعوذ بالله من هذا البلاء، بلا. ما الذي جرنا إلى هذا يا إخوان؟ قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أن هذه القواعد قواعد مشى عليها جماهير العلماء ولم ينعقد عليها الإجماع، قال الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. سبحان الله يا إخوانه، في أخبار بني إسرائيل العجائب في أخبارهم، قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة في قصص بني إسرائيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن قصص بني إسرائيل، كان يقول كان الرجل في من كان قبلكم، يعني من بني إسرائيل، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، أي من بني إسرائيل، وهكذا أخبارهم عجيبة، أخبار بني إسرائيل أخبار عجيبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني حدثوا عنهم، فما ثبت هو ثابت، وما لم يثبت قد نبه العلماء أنه ليس بثابت. لكن الذي نريده في هذا أن في قصصهم العبر العجيبة. قال التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، صحيح خفي عليهم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، لأنه قال هنا والذي نفسي بيده، حلف عليه الصلاة والسلام على الفتية دليل على أنه لا يحلف إلا المصلحة. وما حلف يقولون في القرآن إلا في ثلاثة مواضع أمره الله عز وجل أن يحلف فيها. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله عز وجل قل إي وربي، أمره الله أن يقسم في هذا الموضع. الموضع الثاني في سورة سبأ، أئنكم عالم الغيب والشهادة، يعني أيه بلى وربي، يعني الآية التي في أول صفحة من سورة سبأ. الموضع الثالث بارك الله فيكم في سورة التغابن، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي فتبعثون. ذكر هذه الفائدة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. قال الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، صحيح أنهم سألوا وما فعلوا، دليل على أن الشرك منه ما هو أكبر يخرج من الملة، ومنه ما هو أصغر لا يخرج من الملة، لكن قد يتمادى صاحبه فيخرج من الملة. قال الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء وعهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني القدامى الطالب القديم مثلا أو من أسلم قبلهم لا يجهل هذا الشيء لأنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، يعني كره هذا بعض أهل العلم، لكن لا بأس أن يكبر عند التعجب، إذا جاء خبر تتعجب من قلت الله أكبر لا بأس. الرابعة عشرة سد الذرائع لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سد هذا الباب مباشرة، إنهم طلبوا أن يعلقوا أسلحتهم وأن يعلقوا ماذا أمورهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سد عليهم الذريعة لأن هذا التعليق قد يأخذهم إلى عبادة هذه الأشجار من دون الله سبحانه وتعالى وتعظيمها من دون الله. قال الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، سواء يا أخوان التشبه بهم في عباداتهم أو في ذبحهم أو في نذرهم أو في أخلاقهم أو في هذه الأمور التي كانوا عليها، لا يجوز التشبه بهم. وهكذا أيضا التشبه باليهود والنصارى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز التشبه بالكفار لا في العقائد ولا في الأخلاق ولا في الملابس ولا في الحلاقات ولا في هذه الأشياء التي الآن الشباب يتهالكون عليها والناس يتهالكون عليها. لا يجوز التشبه بالكفار وبالمشركين. قال الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. ماذا تشبه بهم؟ جاهلية، جاهلية. والكفار أيضا كيف تتشبه بهم؟ من تشبه بقوم فهو منهم، تتشبه بهم في معصية الله عز وجل، كلها معاصي. وللأسف ترى الاندفاع من أبناء المسلمين للتشبه بهؤلاء الكفار، تشبه بهؤلاء الكفار أشد من اندفاع أولئك من التشبه بالمسلمين، بل ما يتشبهون بنا في شيء، ما يتشبهون بنا في شيء، يقلدونهم في كل شيء، في حركاتهم وسكناتهم وأفعالهم وتصرفاتهم حتى ملابسهم. إذا به لاعب من هؤلاء النصارى ربى شعره، ترى من أبناء المسلمين من يربي شعره، له فنيلة خاصة عليها اسمه بالإنجليزي، يلبس تلك الفنيلة، عجائب. طيب لو أن هذا اللاعب ربى لحيته، والله لتجدن من أبناء المسلمين من يربي لحيته، ليس اقتداء بمحمد بن عبد الله، اقتداء باللاعب الفلاني النصراني. هذا موجود لها ما وجود، يعني يقسقسها من هنا من الطرف ويفعل لها تحديدات وأشياء على هيئة معينة. هذا المكان ما هنا هيا وهنا مساحتها، وهذا يخليها لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. هل قد رأيتم يا أخوان من هؤلاء الكفار من لبس هذه الجنبية، لبس الجهاز، قال أنا اليوم سألبس ألبسة المسلمين، ما يلبسون. فيما ترى من أبناء المسلمين من يلبس الكرفتة ليل ونهار مثل سبلة الحمار على صدره، مثل سبلة الحمار. بعد الدرس أنا بقى. هي من التشبه، هي من التشبه. وهكذا يا أخوان أيضا يعني تشبه بهم في كل شيء. يعني الآن حلاقاتهم، يعني انظروا إلى حلاقاتهم أول شيء، يعني حلاقات يأخذون من هنا ويأخذون من هنا ويترك هذا مثل مروحة، وهكذا يفعلون قصات أيضا هنا وهنا. المهم أشياء عجيبة. وانزل إلى لحاهم، ترى لحاهم مقطعة مقصقصة على شوارع وعلى دواخل وعلى مخارج وعلى أمور وحفريات من هنا ومن هنا، شيء رهيب، شيء عجيب يا أخوان. قال بعض أهل العلم قال مثل الشوارع حقنا هذا الزفلت، عمل بلا أمانة، عمل بلا أمانة. نعم، اكتب اسمه في رأسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الملابس إذا نزلت منزل ملابس كلها موت، صلى الله السلام والعافية. ما فعله اليهود والنصارى أبناء المسلمين يفعلونه. الآن أتوا ببناطيل من هنا مقطعة مفتحة للشباب والشابات أيضا، يعني يجلس، لا هذه طية هي قديمة، موضة قديمة الآن، بقي أسماء أخرى، يعني تراها يعني مقطع من هنا، ركب بجانب شاب وفخذه بادية ظاهرة. قلت له لماذا يا أخي هذا؟ غطي فخذك، غطي فخذك. ألا ترى الشباب ينظرون إليك بنظرة ما هي طيبة؟ منهم من ينظر إليك باحتقار، منهم من ينظر إليك بتشهي، هذه عورة، فخذ عورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن مجموع طرقه، ما يجوز لك. ولابس أيضا ضغط، هذا أمور ما هي. قال يا أخي هذا يعني الله المستعان لبسناه وكذا، قلنا ما يجوز هذا. وعجائب وغرائب يا أخوان، الحمد لله نحن نشفق عليهم ونرحمهم، والله نحن لا نشمت بأحد من أهل المعاصي، ما نشمت بأهل المعاصي، نحن نرحمهم ونسأل الله أن يهدينا وإياهم. قال السادسة عشرة الغضب عند التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم وهو يعلمهم، صلى الله عليه وسلم، لا بأس المدرس والمعلم قد يغضب على تلميذه والتلميذ يتحمل. إذا غضب عليه الأستاذ أو غضب عليه الشيخ مثلا في مسألة من المسائل لا بأس تحمل، أما إذا غضب عليك الشيخ وأنت على طول عطف ومشيت ستحرم خير كثير. اصبر وتحمل، افتح الله عليك، ما هي إلا سنين قليلة وما ستبقى الأمور على ما هي عليه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالأمور تتغير والدنيا تتغير، تلك الأيام نداولها بين الناس. وربما هذا شيخك إذا صبرت عليه وعلى قسوته وجفوته وعلى هذه التصرفات وعلى هذه الأفعال والغلظة لما يغضب عليك، سيأتي يوم من الأيام ربما يموت وأنت تقوم مقامه، في الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم أبناء المسلمين وكذا، فلا بأس أن الإنسان يتحمل الغضب، غضب معلمه إذا غضب عليه، والغضب هو يكون نادر إذا حصل غضب من المعلم مثلا، هو يكون نادر. صحيح. معنا الآن موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. مع الخضر صحيح. موسى كان أفضل من الخضر، ومع ذلك موسى لأنه صار عند الخضر طالب علم. صحيح. خضر عليه وتحمل على شروطه. واستفاد منه خيرا. استفاد. نعم. استفاد منه. نحن أولى بهذا الصبر على مفارقنا كما قلنا. صحيح. الصبر عليهم في سائر الأمور لأنهم هم ليسوا معصومين. هم معصومين يا أخوان؟ لا، ليسوا معصومين. إذن هو بشر معرض للخطأ. يغضب كما تغضب، يزعل كما تزعل، ينتابه من الهموم والغموم مثل ما ينتابك يحصل عليك، وربما عنده من الأمور ما ليس عندك، يعني عنده من الأمور والهموم التي لا يعلمها. فالصبر يا أخوان، طالب العلم يطفل نفسه على الصبر. ذاك الذي كان يطلب العلم عند الأعمش، الأعمش يعني طرده الأعمش وجاء خلف الكرسي وجلس خلف الكرسي، وكان الأعمش يمتخط ويمزح عليه، وصابر تحمل أعمش رضي الله تعالى عنه. فالصبر بارك الله فيكم على العلم وعلى تحصيله، وتحصيل العلم شديد. أنا الآن يعني الذي يحفظ القرآن مثلا كم يجلس في الصفحة يكررها؟ يجلس بعضهم حفظه سريع يحفظها بسرعة، وبعضهم متوسط، وبعضهم بطيء يجلس في الصفحة اليوم واليومين والثلاثة الأيام. وسبحان الله كم من ذكي نفر عن العلم، وكم من بليد صبر وصمد وحفظ القرآن واستفاد وأصبح من علماء المسلمين، فتح الله عليه. فالصبر الصبر، من يتصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبره الله. نعم. قصة المعلم الذي مثلوا شيخه بسلحفة. أيوة. قال أنه يعني كان في ضربة أشياء ومثلوا شيخه بسلحفة والضبية، فقالت السلحفة يعني كادر الضبية، حكت عليه الضبيع وقالت أمشي، مشيت مسافة وقالت حتى وصل عندي وبعدين أمشي. سبحان الله. الحجاج سلحفة حتى وصلت والضبيع رابدة. كيف تمشي سلعبة؟ هذا كان الشيخ يا حبيبي. حفظه الله، حفظه الله ورعاه. قال 17 القاعدة الكلية لقول إنها السنن، أي الطرق. يجب علينا أن نبتعد عن طرق المشركين وعن طرق أهل الجاهلية، ونتبع الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهكذا أيضا أدلة كثيرة على هذا المعنى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي الكتاب والسنة. وأدلة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الإنسان يتعلم ويصبر ويبتعد عن الأباطيل. اقرأ وربك الأكرم. قال 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. 19 أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني ما ذم الله اليهود والنصارى به في القرآن إذا فعلناه فالذم هذا يقع علينا، الذم هذا يقع علينا. قال الله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال 20 أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، يعني مسألة القبر، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، هذا أمر غيبي، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط إلى آخره. وعذاب القبر نحن نؤمن به، نؤمن بعذاب القبر سؤال منكر ونكير، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله، قال: ونؤمن بعذاب القبر سؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله وعن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسنتهم أي طريقتهم المنحرفة، طرقهم المنحرفة وأفعالهم هي مذمومة نفس ما ذم الله عز وجل المشركين. قال 22 أن المنتقل، انتبهوا لهذا يا أخوان هذا مهم، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة الباطلة. هذا واضح يا أخوان؟ وهكذا الذي يتوب من حزبية مثلا يخرج من حزب ودخل مع أهل السنة إذا لم يأخذ السنة بقناعة خذها بقناعة وبقوة ما تدري إلا وقد يقول هذا جائز وهذا لا تشددوا فيه وهذا البقايا بقايا الأمور التي كانت لابد أن الإنسان يصفو يصفو. وكم من إنسان دخل وكان في بعض الأحزاب وفي بعض الأشياء التي كانت قديمة ثم بعد ذلك بدأ يعني قلبه يحن قلبه يحن إلى ما كان عليه قبل. حتى قالوا ذكروا لنا عن واحد حصل له انحراف كان مع أهل السنة كان في دمج وكان عند بعض المشايخ بعدين خرج من عند هذا الشيخ وكتب فيه ملزمة أنه منحرف وأنه حزبه وأنه وأنه ثم جلس في أوساطنا ما يقارب 10 سنين أو 14 سنة وهو في أوساطنا ثم بعد ذلك كان يجلس مع ناس خفية ويقول قد اشتقت أقبل رأس الشيخ الفلاني الذي كتب عليه ملزمة قد اشتاق أن يقبل رأسه. نسأل الله السلامة والعافية. انظر هذه الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة الباطلة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. نسأل الله السلامة والعافية. طيب يا أخوان نكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا.